بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الإمام علي باعتباره النموذج الممثل للولاية من خلال شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله، من خلال الآيات الكريمة التي تصف التي كان هو المثال أو المصداق أو النموذج المثالي لها، من خلال كذلك سيرته، من خلال كلماته والتي تصدق كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشأنه، نذكر في هذه الحلقة ما ذكره قائد المسيرة القرآنية حول إمام آخر، شخص آخر توفرت فيه كذلك الصفات التي تجعله قدوة للصالحين، قدوة للمهتدين، يعني ذلك الذي حافظ على مسيرة الهداية. طبعا يعني كثير هم الإمام الحسن، إمام الحسين، إمام كل هؤلاء توفرت فيهم، لكن هذه نماذج فقط لهذا الأمر. هذا لا يعني كما يقال إذا تكلمنا عن شخص يعني أننا نلغي غيره، ليس كذلك، لكن بحسب البيئة أو بحسب المناسبات. الإمام علي تكلم عنه باعتبار أيام يوم الغدير أو يوم استشهاده، نجد ذلك الاهتمام. هكذا الإمام زيد، الإمام زيد له مكانة كبيرة في اليمن، وله مكانة كبيرة أيضا في تاريخ الإسلام، لأنه يعني مثل الإمام الحسين أعطانا نموذجا في التعامل مع الطغاة، مع المجرمين، كذلك أعطانا نموذجا في الحفاظ على القرآن، كان يسمى حليف القرآن، وبالتالي الإمام زيد هو مثال لهذه الأمور جميعا. وقلنا نحن عندما نتحدث عنه لا نلغي غيره، بل نحن كل هذه كل هؤلاء أعلام للهداية وأعلام الهداية، وكلهم ممن توفرت فيهم هذه الصفات التي وذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه من العترة الطاهرة، وأنه كذلك تابع للقرآن. الإمام زيد كان أولا ابن الإمام زين العابدين، ثم كذلك هو حليف للقرآن الكريم وتابع للقرآن الكريم، والأمة مجمعة على صلاحه ومجمعة على كونه من أعلام الهداية، بغض النظر عن ذلك، مثل ما أجمع الإمام علي بكونه صالحا وبكونه هكذا أجمعوا عن الإمام زيد. بقي الآن هل يصفونه بالإمام أو شيء آخر، دي مسألة أخرى ولا تهم كثيرا، لكن يهمنا هو كونه كان متفق عليه في الأمة بكونه عالما وكونه صالحا وكونه مجاهدا وكونه ممثلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لهذا هو الأساس. ولذلك عندما يطرح الإمام زيد لا يطرح باعتباره تابع للطائفة الزيدية كما يقال، ليس كذلك. الإمام زيد مثل الإمام علي، حق للأمة جميعا، وعندما يطرح على هذا الأساس. هكذا الإمام الحسين لا يطرح، للأسف البعض صار يتقاسم يقول الإمام الحسن للسنة والإمام الحسين للشيعة، هذا افتراء. نحن كمسلمين رسول الله أثنى على الإمام الحسن والإمام الحسين، فبالتالي جميعهم، لا يهمني الطوائف، المسلم لا تهمه الطوائف، يهمه ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله. وبالتالي عندما يسمع الإمام زيد باعتباره مثال ونموذج عن الإسلام، لا ينظر إليه باعتبار بأي اعتبار من الاعتبارات. وهكذا عندما ينظر إلى الإمام علي، الشيعة لم يمثل، هناك شيعة للأسف يسيئون للإمام علي إساءة كبيرة بأخلاقهم، حتى عندما سيد حسين بن بدر الدين الحوثي يتكلم مع اليمنيين طبعا في عهده ويقول لهم كيف تقولوا نحن زيدية أتباع الإمام زيد وأنتم تخالفونه في كل شيء، فالعبرة ليست بكونكم أتباع لإسم، مثل ما ادعى اليهود والنصارى أنهم أتباع لإبراهيم عليه السلام، والله تعالى كذبهم في تلك الدعوة. ليس الشأن أن تدعي، الشأن الحقيقة. ولذلك الإمام زيد يمثل قيما فاضلة، قيما كريمة، قيما رفيعة، نموذجا للشخصية المسلمة، لأنه هو أيضا تلميذ للإمام علي، تلمذ ليس بالضرورة مباشرة، هو تتلمذ هو ابن الإمام زين العابدين إمام السجاد، ثم الإمام السجاد تلميذ أبيه الإمام الحسين، والإمام الحسين تلميذ الإمام علي، وهكذا هذه أسرة واحدة كلها منبع الهداية، منبع الفضائل، منبع المكارم. ولذلك هذا الحديث من هذا الباب، عندما نتكلم عن الإمام زيد بهذا الاعتبار، باعتبار صفاته، مؤهلاته، شخصيته، كلماته أيضا الراقية، كلماته إلى الآن طبعا هي نموذج للهداية القرآنية. من الأمثلة على ما ذكره قائد المسيرة القرآنية في ذلك ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عن صفاته، حيث قال مقدما لذلك بذكر نسبه وبيئته، يقول: الإمام الشهيد زيد والده هو الإمام السجاد زين العابدين علي بن الحسين، وجده هو صبط رسول الله الحسين عليه السلام، وجده الأعلى هو الإمام علي عليه السلام أمير المؤمنين، وكل من هؤلاء معروف في أوساط الأمة قاطبة، من الذي يجهل أحدا من هؤلاء فيما كانوا عليه وهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وأعلام الأمة وأعلام الهداية. ثم ذكر عناية والده الإمام به فقال: والإمام الشهيد زيد بن علي عليهم السلام ولد في هذه البيئة وتربى عند والده زين العابدين الذي اعتنى به وبتربيته. ومن طبعا نعرف الإمام زين العابدين السجاد في خشوعه، في صلاته، في دعائه، في أخلاقه، في إنسانيته، كما قلنا كان مشهورا بعتق الرقيق، أدعيته مدرسة تربوية كاملة، يعني كما نرى حكمة الإمام علي من خلال كلماته ومن خلال حكمه ومن خلال خطبه ورسائله وغيرها، نرى حكمة زين العابدين من خلال أدعيته، وكل دعاء له دلالة، أدعيته مثلا، وهناك شرح لدعائه مكارم الأخلاق، السيد عبد الملك يشرح هذا الدعاء، أدعيته في كتاب معروف صحيفة السجادية، وأدعية أخرى كثيرة، أدعية متينة جدا بليغة جدا طرح فيها المفاهيم والقضايا المختلفة من خلال مناجاته لله سبحانه وتعالى، وفيها تربية راقية وفيها أخلاق، يمكن مدرسة في كل شيء حتى في المعارف، سواء في المعارف العقدية، في المعارف الأخلاقية، في المعارف المختلفة. طبعا هو في ذلك الوقت كانت الدولة الأموية أو كان الطغاة الأمويين يفرضون سطوته وسلطته، فلذلك رأى الإمام زين العابدين أن الطريقة المثلى لتبليغ الحقائق هو استعمال هذا الأسلوب، الناس يرددون مثل تلك الأدعية، وبالتالي يكون لها تأثيرها الكبير في الحفاظ على حقائق الإسلام من خلال الأدعية. يقول: في هذه البيئة تربى زيد من واقع نظرة ملؤها الأمل بهذا المولود أنه سيكون له دور متميز وحركة كبيرة في واقع الأمة. طبعا هناك بعض الأحاديث تشير إليه، ولذلك كان الإمام السجاد يعني ينظر إلى هذا الأمر، يعني له شأن، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر، يعني هناك أحاديث ربما لم تنتشر في الأمة انتشارا كبيرا، ولكن يعني كما قال الإمام علي، قال: ليس هناك فتنة إلا وأخبرني رسول الله عن تلك الفتنة ومن رائدها ومن كذا إلى آخره. فهكذا يعني كان يعرف الإمام السجاد بأن ابنه، طبعا هذا الحديث مروي في المجامع في هذا الأمر في الثناء عليه، ولذلك في ظل تلك الأجواء لدى الإمام السجاد التربية التي حظي بها زيد عليه السلام من والده زين العابدين في أعظم أجواء يمكن نتخيلها أو نتحدث عنها، يحظى فيها الإنسان بتربية فريدة ومتميزة، أي تربية عند زين العابدين عليه السلام إلا تربية على الإيمان وتربية على التقوى. طبعا عندما نقارن هذا النموذج بنموذج الأسر الأموية، يعني هنا الإشكال، يعني الذين فضلوا الأمويين على آل بيت النبوة، هو القرضاوي له كتاب في الثناء على بني أمية، الصلابي إلى آخره، يثنون على بني أمية وكأنهم النموذج المثالي، ويذكرون جرائمها وما فعلته يوم الحرة وما فعلته في كربلاء ويبررون له، حتى يذكرون أن الإمام الحسين قتل بسيف جده لأنه خرج على إمام زمانه، كما يذكرون زيد يزيد، يعتبرون يزيد، وبالتالي هؤلاء يشرعون للظلم والاستبداد. وفي مقابل الأسرة النبوية العترة الطاهرة هم نظروا إليها نظرة لأنهم يخافون، يقولون: لو أن تكلمنا عن الإمام الحسين أو السجاد أو غير ذلك فسنصبح شيعة، أي ضرر، حتى لو أطلق عليك الشيعة، من شيعة آل بيت النبوة، شيعة العترة الطاهرة، تطبق وصايا رسول الله في حق عترته، يعني أنت بالخيار بين أن تكون في الأصل في الظاهر سنيا، الناس يصفونك بكونك سنة، وأنت توالي بني أمية وتوالي أولئك الطواغيت، أو الشيعة وأنت توالي العترة الطاهرة، فأيهما أولى في هذه الحالة؟ بالإضافة البعض يتصور أن كلمة سنة تدل على السنة، يعني سنة رسول، ليس كذلك. هذه السنة، هذا المصطلح من جاء به؟ جاء به معاوية، سنة يقصدون به سنة الشيخين أبي بكر وعمر، والذي جاء بهذا الأمر هو في تلك الفترة. السنة مذهبية وليست سنة نبوية. السنة الحقيقية هي أن نتبع وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله أوصى بالعترة، إذن أن نتمسك بها. رسول الله لم يكن ينطق عن الهوى، ولذلك كل النماذج الفريدة المتميزة ظهرت في العترة الطاهرة. نماذج الجهاد، نماذج الأمر بالمعروف عن المنكر، نماذج التضحيات. يعني من الآخرين استطاع أن يواجه طاغوت يزيد ويقف ضد التوريث تحويل الحكم الإسلامي إلى كسرابية وقيصرية؟ ما الكثير كانوا صحابة أحياء، لكن قام الإمام الحسين يقول لهم كيف ترضون للأمة الإسلامية أن يتحول الحكم فيها إلى ما هو في ونهض وثار وخرج، ولكن للأسف لم يتبعوه. كذلك عندما رأى الإمام زيد ما حصل قام كذلك، وهكذا. وطبعا هذه نماذج، التاريخ مليء بهؤلاء، وربما كتاب مقاتل الطالبيين الذين استشهدوا كثير جدا، استشهدوا في المعارك أو استشهدوا في السجون ولقوا مقتلة كبيرة، ورسول الله أخبر عن ذلك، أخبر عن المعاناة التي يلقاها أهل بيته. فهذا يكفي، يعني هذه الآلام وحدها تكفي حتى في نشر الإسلام. يعني الآن المسيحية بماذا تنشر المسيحية؟ عبر ذكرها لآلام المسيح عليه السلام. فنحن ننظر الإسلام إلى قوة عسكرية وأمجاد عسكرية، يقولون الإسلام فيه قوة وأمجاد عسكرية ولا يذكرون الآلام. الناس عادة يميلون إلى هذا الأمر. الله تعالى حتى عندما ذكر الأنبياء ذكر الآلام التي عانوا منها، ذكر أصحاب الأخدود يعني وكيف يضحون في سبيل الحق، لكن هؤلاء كل هذه الأمور لا يذكرونها. المأساة، صلب الإمام زيد، ما حصل للإمام الحسين، ما حصل لغيره، نفس الزكية، ما حصل لإدريس الأكبر، ما حصل لكل هؤلاء لا يذكرون هذه الأمور، نتيجة حرصهم على الأمجاد. الأمة كانت قوية وبصورة شديدة، بصورة معينة، ويعرضوها للناس، وبالتالي أعطوا يعني جاءت يعني الحركات المسلحة لتتبنى هذا المفهوم. يقول سيد عبد الملك، وبالتالي تربى الإمام زيد عند أبيه زين العابدين تربية على الإيمان، تربية على التقوى، تربية على قيم الإسلام ومبادئ الإسلام في تلك الأجواء المباركة الربانية في بيت النبوة. حظي الإمام الشهيد زيد عليه السلام بأعظم تربية، وهو في نفسه بما أعطاه الله من ملكات وما أعطاه من قدرات وما هيأ له في نفسه، كان على مستوى قابلية، كان ذا قابلية عالية جدا، مثل ما كان الإمام علي كما ذكرنا أذن واعية قابلية، كان ذا قابلية عالية جدا للتفاعل الكبير مع تلك التربية. فتربى وتعلم ونشأ في أحضان والده زين العابدين عليه السلام، ثم عند أخيه الأكبر الإمام الباقر عليه السلام. الإمام الباقر كذلك من الأئمة، من أصحاب توفرت فيهم كل الصفات التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله فيما يتعلق بالإمامة، الشخصية القوية، العلم، حتى يسمونها باقر العلوم. وأيضا كلماته لها دلالات كثيرة جدا وتربية في كل النواحي. يقول واستفاد منه وتعلم منه كذلك، ثم ذكر أثر تلك التربية فيه، فقال في ظل هذا الجو نشأ إيمانية راقية بكل ما تعنيه الكلمة، وكان أثر هذه التربية الإيمانية فيه وفي سلوكه وفي روحيته أثرا عظيما وبارزا، لدرجة أنه قال والله ما كذبت كذبة مذ عرفت يميني من شمالي، وما انتهكت لله محرما منذ عرفت أن الله يعاقب عليه. وهنا أيضا الوعيدية، يعني كما هم يطلقون الوعيدية على هؤلاء الوعيدية، يعني القرآن، يعني الله تعالى هو الذي ينذر. ولذلك قال منذ عرفت أن الله يعاقب على المحرم لم أفعل ذلك المحرم. وهنا الذين تتلمذوا على الإمام زيد حافظوا على الوعيد القرآني وعلموا خطورة الوعيد القرآني، ولذلك طبقوه ولم يتهربوا كما تهرب اليهود إلى الأمان والغرور الذي أصاب الأمة. هذا مع كوني مع العترة الطاهرة، ومع ذلك قال لم أرتكب، خشية أن يعاقبني الله عليه. ولهذا نجد في دعوات الإمام علي ودعية الإمام السجاد كيف ذلك الخوف، ذلك تلك الخشية، بخلاف أولئك المغرورين الذين وضعوا الكثير من الأماني للأمة حتى تتملص من مقتضيات الهداية. والحمد لله رب العالمين.